أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قرآن التجويد إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كويس ان انت ما بدأتش البدء الثاني ده، لان لو انت وقفت عند ترابا وعظاما كنت هتبدأ تقول ايه؟ يبقى معناها تقول ما قولهم هم. نبتعد في بداية القراءة، يعني في دراسة باب اسمه باب الوقف والابتداء، يعني على اي شيء تقف وكيف تبدأ. المهم انت تبتعد في بداية القراءة بالنسبة لك، يعني انك تقول مقول اهل النار او اهل الكفر او اهل الضلال، يعني حاول تبتعد عن ايه؟ عن هذا. ترجع قبلها بكلمة او بكلمتين، يعني الوقف وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. يعني انت وقفت كما شرحنا سابقا انواع الوقوف كام؟ فاكرين؟ ثلاثة، اللي هو وقف ايه؟ لا لا لا لا اقصد هذا. نعم، وقف اضطراري، وقف اختياري، ووقف اختباري. الوقف الاضطراري ان انا خلاص نفسي جيها اخري كده، خلاص ما يعني وقف مضطر. الموضع الذي وقفت عليه ليس هو موضع ايه؟ موضع وقف. وطبعا العلماء قسموا لك الوقوف اللي هي حطوا لكم عندكم ايه في الأشياء اللي تقف عليها. أولا رأس الآية، أول شيء وأهم شيء عندك رأس الآية، وأي مصحف تلاقه على رأس الآية فيه لا لا غمض عينك وما تعتبرهاش، لأني كما قلت وأنا في لجنة مراجعة المصحف، هذا عدم تؤدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أنزلها آية، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي آية ووقف عليها، والوقوف على رؤوس الآية سنة. خلاص مالكش دخل انت. الذي يعنيك في هذه المسألة لا تقطع القراءة عند الايه؟ عند المتعلق، المتعلق لفظا او معنويا، لان هو التعلق. الآية اللي بعد الآية، بداية الآية ممكن يكون متعلق بما قبله، إما في اللفظ فقط يعني من حيث الإعراب معطوف أو كذا، أو في المعنى تمام المعنى، أو فيهما معنى. إحنا عندنا دراسة آية سواء كانت متعلقة لفظيا أو معنويا هي رأس آية تقف عليها، ولكن المطلوب منك لا تنهي القراءة عندها. بمعنى ايه؟ ما تقولش كده ايه فويل للمصلين الله اكبر تتمم الايه الكلام، انما هي رأس آية فويل للمصلين تقف عليه الذين هم عن صلاتهم ساهون وانكم لتمرون عليهم مصبحين. ما تقطعش القراءة خلاص. وبالليل افلا تعقلون، لانها متعلقة بما بعدها. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. متفهمين معي؟ يبقى إحنا هنا ما دامت القراءة مستمرة فالوقوف على رؤوس الآية سنة. ولو أخذنا بقول من قال وضع لا ذية يبقى أنا عندي في الفاتحة ده أنا عندي ثلاث آيات أحط عليهم. لا، في الفاتحة نفسها الحمد لله رب العالمين الرحمن، متعلقة ولا مش متعلقة؟ متعلقة الرحمن. طيب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين متعلقة بما قبلها. فهو احنا عندنا اول حاجة في الوقت، في الوقت اللي وراه آية مالكش دخل بقى، متعلقة وقف تام وقف كافي وقف حسن، وده اللي بيسموه الوقف الحسن، ده اللي بيسموه اللي هو بيبقى متعلق ده بيسموه وقف حسن. لا يصح الوقوف عليه في داخل الآية، إنما على رأس الآية يجوز، إلا رؤوس الآية وبعد ما تحسنه أن تجوزه، أن تجوزه لابد أن تعرف وقفا وابتدا. فاللفظ إن تم ولا تعلق تم وكاف إن بمعنى علق قف وابتدئ، وإن بلفظ فحسن قف ولا تبدأ سوى رؤوس لا يسمى سوى عند إيه رؤوس الآية في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السمول كنت في داخل الايه في ثنايا الايه في عنده اللي هي ايه ميم وقف لازم، وقف ايه لازم، الوقف هيدي معنى اخر. هب انك وصلت لا شيء فيش مشكله، ما ارتكبتش جريمه خلاص. يعني لو كما قال ابن الأنباري أول من وضع كتاب في الوقف والابتداء، لو نفسك يجيب القرآن الكريم من أول الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم لغاية من الجنة والناس ماشي شد حيلك خلاص. يبقى مين وقف لازم، ودي كلها استنباطات من كل واحد من العلماء له رأي، أهل التفسير وأهل اللغة وأهل الفقه يتدخلوا في قضية الايه الوقوف دي. يبقى عندي ميم وقف لازم، طيب عندي جيم وقف ايه، يعني هو قالوا ده متساوي الطرفين، بمعنى وقفت يا سيدي حلو وصلت حلو ما فيهاش مشكلة ماشي. طيب فيلي جواز الوقف مع كون الوقف ايه اولى، يعني يجوز لك ان تصل مع كون الايه الوقف اولى. صلي جواز الوقف مع كون الايه الوصل اولى، لا لا تقف. قلنا لا دي داخل الايه الايه، مين اللي وضع العلامات دي، مين اللي وضعها، عارفين مين اللي وضعها علامات الوقف في المصحف؟ الشيخ محمد ابن خلف الحسيني شيخ عموم مقارئ الديار المصرية في المصحف اللي هو كتبه بخط يده في القرن الهجري السابق، توفي هذا الرجل سنة 1355 هجري تقريبا سنة 936 ميلادي، وكان هو شيخ عموم مقارئ مصر، اجتمع وكتب مصحف بيده، المصحف اللي هو كتبه بخط يده بأمر من الملك فؤاد، وحتى كان عايز يزنه له الملك فؤاد ذهب، قال هذا حسبة لوجه الله، اللي هو هذا الرجل من الأشراف الشيخ محمد علي خلف الحسيني المشهور بأبي بكر الحداد، هو أول من وضع علامات الإيه علامات الوقت بمين، معاه مين من أهل اللغة، معاه كان في ذلك الوقت مفتش اللغة العربية في دار المعارف المصرية اللي هو حفني بك ناصف، وهذا الرجل هذا الرجل له شاعر وله مؤلفات، هم اللي وضعوا الايه هذه المصطلحات، المصطلحات دي خدوها منين، خدوها من اللغة وخدوها من كتب التفسير. يبقى عندك رأس الآية وقف، ما تسألش زي ما انا قلت لك في موضوع لا عليها. في داخل الآية انت عندك نفس تجيبها كلها هات، خلاص عندك نفس قصير اختار لك علامة من علامات الوقف دي، صلي ماشي، قلي ماشي، جيم ماشي، اللي يريحك. طب وقفت على حاجة لا فيها لا صلي ولا قلي ولا فيها اي شيء، انت ترجع تجيب كلمة سابقة تتمم المعنى، خاصة اذا كان الوقف يعني وقف ممنوع في خطورة على اللفظ او على اللي يسمعك وراك وانت تصلي بالناس. وانا اذكر في مرة كان شيخي علي رحمة الله في المعهد بس مش قادر ينزل، وانا كنت بصلي في المسجد بتاعنا بتاع الجمعية، فالآية نفسي ما جابهاش كلها، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنا وقفت عند إيه؟ وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وقف قبيح تحدد ذاته كده، وقف إيه؟ قبيح. واللي أقبح منه إن أنا بدأت بداية قبيحة، إني قلت إيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالشيخ عليه رحمة الله لما طلعت حسبي الله عليك يا سيد، حسبي الله عليك يا سيد، يعني أنت وقفت بقبح وبدأت بإيه؟ بأقبح من القبح. فهو الإنسان يتخير الإيه؟ منين؟ يقف على إيه؟ علما بإن المسألة دي لا إثم عليك فيها، المسألة ما فيهاش يعني إيه؟ ما تهددش الدنيا، أنت نفس آخرك كده، آخرك كده، يعني واحد بيقرأ بيقول إيه؟ زي الشيخ في صلاة المغرب، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقف عليه عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو كانت اولى مثلا يعني، طبعا فيش اي حاجه ان يقف ايه اهدنا الصراط المستقيم براس ايه مش كده ولا ايه؟ طيب صراط الذين انعمت عليهم دي مش راس ايه عندك انت صح ولا لا؟ ده هي الايه تكمل كلها، الذين انعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي آية واحدة. يبقى الأولى إن أنت بقى هتقف على الآية ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى وإن كانت رأس آية عند غير رواية حفص، ما هي رأس آية بس مش عندك في رواية. فاحنا عندنا الايه باب اسمه باب الوقف، الوقف والابتداء. الحرام الشيء بقى اللي يحرم ان واحد يبتكر، ودي بتحدث من اخواننا المقرئين بيدخوا في الوقوف، يعني واحد يقول لك ايه واذ قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. وحتى كانت بصير عليه رحمة الله بيسألني يقول لي سيد فيه وقف في الغنى وبعدين ايه؟ طب هتيجي تبدأ تقول ايه؟ هو يعني ايه؟ هو ده قرة عين ليا ولك لا. طب لا دي في التفسير وفي سياق المعنى في القرآن الكريم، هل هي ماشية على على على على نفس الوضع ده؟ ده هي لا ده بتاعت ايه؟ لا تقتلوا، انتوا متفقين معي؟ قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لا دي بتاعت ايه؟ لا تقتلوه بتاعت القتل، لا تقتلوه. يبقى سياق المعنى لما اقول قرة عين لي ولك لا، طب حاجة تانية اقول ايه؟ لا تقتلوه او اقتلوه، فالسياق مش ماشي. طيب يجي واحد مثلا اللي هو برضه قلت لكم عليها قبل كده، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يقول أن أقول ما ليس لي. ويجواب هنا بحق إن كنت قلت. هذه قلة أدب. وأنت ده أنت بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته. يمكن أنت تتكلم مع واحد عادي وتقول له بحق إن حصل مني الإيه هذا الكلام. إنما سياق الكلام إيه؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد إيه علمت. هذه سياق الإيه سياق المعنى. يبقى إيه وليس فلني من وقف يجب ولا حرام غير ما له إيه سبب. الثاني اللي بيقول إيه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعلى بني لا تشرك. بس ويجوال بالله إن الشرك إن الشرك لظلم إيه يبقى حول الباء إلى قسم. اتغير المعنى اتغير المعنى. وإذ قال لقمان لابنه وإيه يا ربي لحم الشيخ اللي عمل دي قلعوا العمر والله جاب لهم حاجة جديدة. طب ماشية مع السياق انت حولتي للباء لا تقل إن الشرك لظلم عظيم. يبقى تحولت الباء إلى إيه إلى قسم. غيرت المعنى في سياق كلام المولى تبارك وتعالى. فهو الوقوف في القرآن الكريم الوقف والابتداء أساسا يعني قد من عند علماء التفسير من عند علماء اللغة من أنت ليك أنت ما أنت شايل هم الشغلانة دي. بص في المصحف قدام منك شايف علامات الوقف دي أي علامة من العلامات قف عليها. وقفت على وقف وقف وشوفوا إنه مش متناسب إنك تبدأ به ارجع قبلها وخد إيه كلمة أو كلمتين تأتي بإيه بما يناسب السياق. ده اللي بيسموه الوقف الإيه الاضطراري. أنت اضطريت. أما الوقف الاختياري لا أنت ما توقفش بقى. أنت نفسك معيحك ما توقفش إلا على إيه يا رأس آية يا علامة من علامات الوقف يا إما معنى قد تم. هو بيسموه الوقف الإيه الاختياري. الأولاني قلنا إيه اضطراري. في وقف إيه اختباري. شيخ يشوفك أنت تعمل إيه في الكلمات دي. زي الأسبوع الماضي لما كنا بنتكلم ويا أيها سنخرج أيها عايزك قف لي يا ابني على أيها أشوفك هتقف عليها إيه. هتقول لي أيها أقول لك لا خطأ ده أيها خطأ. الساءات رحمة جيت لي في موضع من المواضع اللي هي مرسومة بالتاء الايه المفتوحة وقلت لك طفل على دي إن رحمة الله قريب من المحسنين. طفل على رحمة هتقول لها أقول لك لا ده رسمت بالتاء الايه بالتاء المفتوحة. أنت منتبه معي كي لا عما مما دي رسمت اللي هو بيسموه باب الايه المقطوع والموصول. كلمات دي رسمت فيه من وما لوحدها وعن وما لوحدها. يبقى شيخك عايز يختبر ده اللي احنا بنقوله. انتهز فرصة حفظك استثمرها استغلها عبر بأي تعبير. خلي عليك زي ما هي قدرك ربنا وحفظ بتحفظ الايه. احنا دلوقتي معظمنا يعني انا مثلا نحافظ على المصحف ده اللي هي طبعة السمار اللي دي انا متخيل وانا ماشي كده ان دي اخر اقل حاجة اخر الصفحة دي في كذا. ده بيساعدك على الحفظ اللي احنا بنقول كل واحد يخصص لنفسه مصحف معين احفظ عليه. ده في بعض اخوان وهو بيراجع ينقل المصحف ده ويجيب المصحف الثاني لانه حفظ على ايه على نسختين خلاص. انت عارف الاولاد اللي هم بيحفظوا ارقام الايات حفظوها ازاي؟ من ضمن حفظهم اللي خلاك حفظت الاحرف بالصورة كاملة وكلمات الصورة كاملة وآيات الصورة كاملة. هو هيعجزك اني وانت ماشي دي رقم كذا ودي رقم كذا. ما تستعجبوش من الاولاد اللي هو واحد جاب لي كنا في جلسة كده وجابوا ولد ما شاء الله لا قوة لو تاخد ابنك ومشي تقول له اقرأ لي ابني من اول الآية رقم كذا من سورة الاعراف. اعوذ بالله من الذك على طول كده قف لي الآية رقم كذا يقف ده جه ازاي جه وانت اساسا بتحفظ ممكن تحفظ الايه عينيك هو انت الاول حفظ الحمد لله اللي قدامنا كلهم مبصرين الاعمى هو الذي يحفظ ايه بالتلقين اعتماده كله على الايه على الاذن بالتلقين انما انت اساسا عينيك ده انت المر على ما تثبت الآية دي عمال تعمل وتعيد وتعيد وتعمل وده وده التقطتها عدسة عينك يمكن عشرات المرات الأحرف دي كلها والكلمات دي كلها. طيب خلاص انت الشكل بقى شكل الرسم رسم اللي دي تبقى واضحة قدام منك عشان لما يجي شيخك يوقفك او لما تيجي تدرس انت هو باب التقاس ولا باب المقطوع والأصول ولا الأشياء دي اللي بيدرسوها بيدرسوها ليه بيدرسوها عشان خاطر خد بالك المواضع دي. طب خلاص اللي حافظها اللي حافظ يزوش فيها ورحمة الزخرف بالتزبرة العرفة روما هودك بالبقرة السور دي فيها رحمة رسمت بالإيه بالتاء المفتوح الباقي خدوا كله بالتاء المربوطة نعمتها نعمتها ثلاث نحل إبراهام ما عن آخرات العقود الثانية هم نعمة رسمت بالتالي ليه وانت بتقرأ وانت بتحفظ استغل بقى فضل حفظك بص تشوف الآيات أقل حاجة الصورة دي آياتها قد إيه أقل شيء شيء وتبص تلاقي نفسك ان انت مستريح مكان فيه ولد وظهر كده تقريبا كده الفالح بيبقى فالح في كل حاجة تقريبا ولا طبيب صيدلي ختم عندي هنا في مسجد النور القراءات السبع ده فاز بمؤتمر السعودية الدولية في رواية حفص طلع الأول في سنة من السنين بس مش عارف سنة كام وكان جاني الأزهر وبيحضر قدام مني دروس شرح استطلاع الأزهر واستمر يقرأ علي القراءات السبع يا ربي يا رب ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كنت أقعد أنام ويقرأ غيب مش نظر يعني في بعض الإيه في بعض الطلبة قدام مني أخليه يقرأ من المصحف لو يقرأ الخط عشان التجميع الإيه أنت بتقرأ 14 رواية مع سبع قراءات باثنين رواه 14 طيب اهو ده كان حافظ من حفظة القرآن الكريم بأرقام الآيات احيانا نستوقفه اقول دي آية رقم كام يا محكام على طول من قبل ما انت تنطق يقول لك وشوف سبحان الله يعني الرزق يساق وجاي له يعني تعاقد في صيدلية في السعودية فكان بيقرأ علي فقال لي يا شيخ قلت له توكل قال لي لا لما خلص الختم قال لي اللي هو جاي بيتكلم معاه قال له بص عايزني اختبر وبقى نجح ما بقول لكم الفالح بيبقى فالح في كل حاجه فالراجل مسك فيه قال له لا انا قدامي انا بختم ختمه على شيخ اذا كنت هتنتظر او خد اي حد من قال له لا هنتظر والله لسه من حوالي اسبوع كان جاي يسلم عليا في اجازه هنا وبياخد رايي على انه بقاله حوالي 4 سنين في السعوديه ولا 5 سنين وبياخد رايي يقول لي يا شيخي انا عايز انزل انا كذا وقلت له محمد قول لي يعني مركب قال لي لا الحمد لله 12000 ريال قلت له خليك تنزلش دلوقتي 12000 ريال لا معقوله جدا يعني ما متهيالي ما يطلبهم كده ولا ايه يعني 12000 ريال اضربهم في 2 ولا ايه كده يا شيخ محمد الريال تقريبا وصل 2 جنيه ولو حولهم لدولار بقى احسن. لو حول من هناك لدولار قلت له خليه، وهو كان ايه كل سنه ينزل وعايز يتجوز ومش عارف ايه ويتجوز وخد. قلت له مش خدت قصدك مع اللي خدتها؟ قلت له خلاص اصبر شويه اصبر شويه، حاول تعمل لك قرشين تيجي تفتح لك صيدليه، تعمل لك اي حاجه، تعمل لك مشروع، خليك هنا. وايه بقى؟ شوف سبحان الله، صيدلي هناك وناس الدنيا تقرا عليه قران، القرآن معاه زي الفاتحة، القرآن معاه زي الفاتحة. فهو ايه؟ من اراد الدنيا فعليه، ومن اراد الاخرة فعليه، ومن ارادهما معا فعليه. هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الناس اهل القرآن دول بس ياريت ياريت ربنا يخفيهم شر امهم، وبلاش الايه الحقد اللي بيبقى غليان، اللي هي ايه كما قالوا آفة القراء أو لذات فاكهة القراء النميمة. إنما انت تبص عارف الجماعة، أقعد أتعجب من الجماعة الفقهاء دول هم بيقروا. خلي بالكم، ولذلك أنا بقول احفظ قرآن منكم، يشوف الواحد فيه جنب منه قريب منه، مالكش دخل بقى البدع ولا مش بدع، خد منه القرآن، خد منه القرآن، ما تقعدش تقول ابتدع وهذا كذا، خد منه القرآن. أنا اتعلمت عليه، حفظت على دين واحد فيه، هو كان يسوقني سواق دولا، يبقى قاعد على الدكة والتاني جنب منه وعمال ينقصه بالكلام، او واحد يقرأ وينزل يقول له انزل بعد مني على طول، يعني ما تمشيش بمزاجك انت. فانا وقفت عند آية ايه، بيتحدوا بعض تحدي. الجماعة الفقهاء دولا معاهم القرآن وهو ماشي تلاقيه بيقرأ، وهو رايح بيقرأ. اللي احنا بنقوله اني ان ما تخلصتش من الحالة النفسية اللي نسميها حالة نفسية مرضية، انك عشان تراجع تمسك المصحف او واحد يمسك لك المصحف، دي حالة نفسية، حالة نفسية. ما هو انا بقول لك دي حالة نفسية، انت ما تسميش نفسك حافظ الا اذا وصلت في مرحلة المراجعة انت لميت الجزء خلاص نعمة. ايش فيه بقى؟ أصليت سنة الصبح أخذها منه، بعد كده السنن معاه أكمل وأنا ماشي راكب الأتوبيس رايح جاي، برضو أتألم لواحد ماسك لي مصحف وهو في الأتوبيس. يا سيدي بلاش التوقيت ده، خد من اللي أنت حافظه، خد من اللي أنت حافظه، شوف نفسك ماشي فين، وافضل. كلما مضغت اللقمة مضغا جيدا أصبحت سهلة الإيه؟ سهلة الهضم وسهلة البلع وسهلة الهضم. لو انت دلوقتي لو بتصلي صلاة سرية، الله اكبر، بنيجي في الاخر نقول لك يا شيخ انت صليت الركعة الاول 100 بصورة ايه والركعة الثانية بصورة ايه؟ تقول لي والله ما فاكر. صح ولا لا؟ تحصل ولا ما بتحصلش؟ طيب ايه اللي خلاك الصورة دي وانت تفضل مش حاسس؟ من كثرة الايه؟ القراءة. انا بقى لما امسك انا حافظ ما اقول بقرة خلاص، اعمل نفسي اطحنها طحن، اعمل نفسي كده ايه ماشي في الركعة في صلواتي النوافل، اخذ ايه من اول الربع ان الله لا يستحي، وخلاص خدت لي اربع ايات في الركعة الثانية اكمل بعد منهم، هتلاقي فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى تثبيت الإيه؟ الفائدة الثانية إنك بتركز في اللي أنت بتقرأه. الله أكبر، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، والضحى والليل إذا سجى، ألم نشرح لك صدرك، والليل لم يكن الذين كفروا، تلاقي نفسك إيه؟ تك من اللي عندك، ما عرفتش أنت قريت إيه؟ إنما أنا بدأت عامل راسم في دماغي كده هاخد ايه صفحه او نص صفحه، هتلاقي بقى ريقك جري بعد كده. طب ايه ما اكمل الصفحه بدل ما اخد نص صفحه، ما اكمل الايه الصفحه. يبقى فوائد تثبيت الحفظ، فوائد التركيز، مركز عايش مع الايه مع القراءه. ما هي الفاتحه بقى ولا قل هو الله احد من الحاجات اللي اتهضمت وتتقال وتتقري بدون تركيز، تقرا بدون تركيز. لا ده انا محتاج اركز. عارف هتلاقي نفسك في يوم من الايام البقرة وآل عمران والنساء دول كم جزء؟ خمس أجزاء. خمس أجزاء هتلاقي نفسك جبتهم في اليوم مستريح دون أن تدري. لو عملت كده أنت جاي للمعهد خلاص أقرأ وأنا ماشي تاخد لك حزب، وانت راجع تاخد لك حزب، وانت واقف مش عارف ايه، وانت في الشغل ما نقنن بقى. ده احنا بنقعد نتحدث مع بعضينا بس. اللي عايز القرآن، اللي عايز الغالي يدفع الغالي، والغالي دلوقتي بقى الوقت. ومفيش اجمل شيء في الوجود كلام المولى تبارك وتعالى. تقرأ كلام المولى تبارك وتعالى خلاص، قنن علاقاتك، قنن ارتباطاتك، قنن خروجك، قنن ده، عيش مع القرآن. انا معايا صورة افضل شغال فيها على طول كده. اعتبر ان معايا الكم اللي معايا من هنا ايا كان قدر القرآن الكريم كاملا، نص القرآن، ربع القرآن، ثلثي الثلاث ارباع القرآن، اي حاجة انا شغال ده. اللي معايا شغال رايح جاي على طول على طول كده معاهم. هتبص تلاقي جاء وقت من الاوقات خلاص المراجعة دي هو. ولذلك انا اقول دايما ايه اللي بيختبره، ما تختبرش الطالب اللي قدام منك، ما تختبروش في آل عمران، تدوش اسئلة في البقرة وآل عمران ليه؟ تفتكروا ليه؟ لا لا لا بنام خلاص واقعد فترة منقطع عن القرآن واجي جاي الهمة ارتفعت، يا ربي اهدي وشني وده وده. ابدا منين؟ البقرة وآل عمران. واجي ايه ايه ايه خارت الهم، اخبط لسانه كمان هو يبدا يشتغل فين؟ في البقرة وآل عمران وهكذا. متابعين معه؟ ولذلك تلاقي معظم الايه معظم الحفاظ معاه البقرة دي او مش حاسس قراءها ازاي، ما تعرفش قراءها ازاي الا اذا جاء، الا اذا وقف امامه متشابه ولقى نفسه وهو بيقرا كده دخل في حته ثانيه، يا نهار ابيض انا دخلت في صوره ثانيه. ارجع بقى يبدا من اول السك، يشوف نفسه ايه التحويله حصلت من عند هنا المكان، التحويله اللي خرجته دي، ويرجع من عندها. عايز القران، اللي عايز القران هي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبعدين انا بقول اهو، من اراد ان يتصدى الى الدعوه الى الله تبارك وتعالى فلا بد ان يكون حافظا لكتاب الله، لابد ان يكون حافظا لكتاب الله. هو ده اول شيء، مصدر من مصادر التشريع، وهو البدايات، وهو كل حاجه القران الكريم. والقران الكريم يسعفك ده وانت بتتكلم كده سبحان الله، ما دمت حافظ تلاقي جالك الدليل. لان انت غالبا ما انتش بتخاطب ناس غير مسلمين. هو انت دلوقتي لما بتعمل برمجين في الجامعه دول ايه؟ مسلمين مؤمنين. اللي انت بتتعامل معاهم ما انتش اساسا ايه؟ بتتعامل مع اهل الملل الاخرى. ان انت محتاج الايه؟ الادله العقليه او الادله لحاجات الايه؟ الاشياء اللي انت عايز تستعمل بالعقل، اتناقش معاك بالعقل. انما ده انت مع واحد خلاص اسلم ومؤمن، انت عايز ايه؟ تمتعه كده بانك تسمعه كلام المولى تبارك وتعالى. الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه دليله كذا من القران الكريم، الحاجه المغنيه دليلها كذا من الايه؟ من القران الكريم. يبقى اول الاستدلالات لموضوعك اللي انت بتتكلم فيه لما يكون من القران يبقى ايه؟ يبقى هذا افضل شيء. يلا مين اللي كان بيقرا؟ نعم. مش مشكلة خلاص، مش مشكلة، بس انت قف افضل ادام العلماء. ان اسمعني اسمعني، انما يستجيب الذين يسمعون. بعد منها ايه؟ والموتى يبعثهم الله. في ميم هنا معناها اللي حطه ميم قال لك لا ده هو لو وصل هيبقى معناها ان ايه؟ انما اللي بيستجيب الذين يسمعون والايه؟ والموتى، مش كده؟ ده اللي حط ميم. طيب هو ده في سياق الكلام، انت في سياق الكلام دي رؤية، رؤية لبعض العلماء. انما انا بقول لك الذي وضع الوقف والابتداء. قال لو نفسك يجيب القرآن انت ماشي ماشي مع سياق الايه ان هل دلوقتي انا ماشي. انما يستجيب الذين يسمعون والموت عنهم الله ثم اليه يرجعون. طيب هو انا دلوقتي في الكلام ده اقعد احط في دماغي اه لا خلي بالك اقف عند دية وما توقفش عند دية؟ لا انت خلاص يا سيدي التزم بالوقفات دية وخذ اجرها عشان خاطر ما يعني هم لك حتى يتوهم السامع ان برضو الموتى يستجيبون. وانت بين معي حاجات كثيرة ماشي. فلا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا يعني معنى كده ان انا لو وصلت يبقى قول لا لا لا ده هو اللي ماشي مفيش. بس هو برضو ايه بنقول ما دامك وضعت خلاص التزم بيها. مش عايز تلتزم بيها ما انتش وقعت فيه حرام ولا محرم. بل ان هناك في اشياء الوصف فيها اللي هي ايه قال فانها عبث عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. طب هو ده انا لو وصلت هديت الدنيا خربت المعنى لان من المستهقف عند ايه قال لا لا لا قال فانها محرمة عليهم بس ومفروض يتحط هنا وقف لازم على رزق خلي الحب عليه رحمة الله. ليه؟ لاني 40 سنة دي لما هوصلها هيبقى سياق الكلام اني محرمة عليهم كام 40 سنة. انما لا ده 40 سنة ده هي محرمة عليهم وعلى اللي خلفهم للأبد. انما 40 سنة دي مدة الايه اكيد يبقى مفروض ان ايش نقف هنا. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا لقوا. يبقى الكلام لو وصلنا برضو الشيخ رزق عليه رحمة الله لما بيقول يا شيخ سيد مش شوف اللي يتحط هنا مين عند قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين اللي هي الملكة الملكة بالقيس. قال لي يعني تخليك كنت قاعد معك تقول لي طب مش لما نيجي نقول ايه قالت ربي اني انا شايف اني اتحط ايه قال اني ظلمت نفسي بس ويتحط مين هنا واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لان لما نوصل قالت ربي ظلمت نفسي واسلمت لو هنيجي نيجي ندور انت واخد بالك قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت واسلمت مع سليمان. فهي لما نيجي ندور على الكلمات لا انما سياق الكلام اللي ماشي مع الكلام اللي ماشي مع السياق لا ما عمره ما يفهمها كده. ولو فهمها كده يبقى هو من ذوي الاربع بقى وديله طويل قوي صحيح. يعني لو فهمها كده قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هيجي في السياق يفهم الكلام ده. يعني انا اقصد يا شباب قضايا رأس الآية مسألة ما للناس دخل فيها أمرها توقيفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان خلاف في العدل فالمسألة توقيفية. إنما اللي في داخل الآية كلها اجتهادات بشرية اجتهادات طحن بين العلماء أهل اللغة وبين أهل الفقه وبين أهل التفسير. لا نقف هنا عشان كذا لا ما نقفش هنا لا مش عندك حتى الآية اللي فيها صعوبة اللي هي وما يعلم تأويله إلا الله فأول سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عندنا احنا في مصاحفنا انت لو فتحت المصحف ده حتى القديمة في ميم عند ايه وما يعلم تأويله إلا الله خلاص طبعة المدينة المنورة لا حطوا لك تقريبا قلي او جيم طبعة المدينة المنورة حاطين فيها قلي او ايه او جيم ايه طب ما يعلم تأويله إلا الله اصل وما يعلم تأويله إلا الله يبقى الكلام اللي جاي ايه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يزكى أولو الألباب. على طب ما هو برضو الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وإلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن العباس وقال إيه اللهم فقهه في الدين وعلمه الإيه التأويل. فالمسألة أنت لو مسكت مصحف المدينة تلاقي علامات كثيرة متغيرة. ليه؟ لأن عندك في المدينة المنورة لجنة مراجعة المصحف إيه؟ قسم مراجعة للمصحف كقرآن وكأشياء متعلقة بالقراءات، ولجنة ثانية اسمها العلمية. اللجنة مراجعة المصحف اللي رأسها الشيخ الحذيفي، اللي فيها الشيخ عبد الرافع رضوان، وفيها الشيخ محيم الزعبي، وفيها عدد كبير من المغاربة ومن هنا ومن هنا، وكان الشيخ عبد الحكيم خاطر عليه رحمة الله، وعدد اللجنة العلمية اللي رأسها الدكتور علي ناصر فقيهي. اللجنة دي فيها 14 أستاذ دكتور من علماء التفسير ومن علماء الفقه علماء اللغة، دول مهمتهم عايشين مع الايه مع المعاني. طب نتحط هنا حاجة، طب ايه لازمتها دي؟ طب لو حطيناها هنا وحطينا لها، طب ما في مواضع كثيرة محتاجة لها. طب لو حطينا مين في المكان ده يبقى ايه؟ دول اللي هي ايه اللي هم علماء علماء. فقضية الايه الوقوف داخل الآية مسألة كلها اجتهادية. وإلا كمان تعالى، ما احنا في حاجة مفروض دائما نحط عليها وقت، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة كلها آية فيها وقوف. طيب لتؤمنوا بالله ورسوله تعزروه رجع على مين؟ طيب توقروه، طب وتسبحوه، ده هنا مفروض يبقى فيه وقف مهم عشان يفصل الكلام ده، يفصل الكلام. يلا سيدنا يلا حدش يسألني تاني بقى. أحلك اقرأ يا حبيب. اقرأ يا شيخ استاذ، اقرأ انت قرأت يا ابني، طب اقرأ يلا. عشان ايه الطفل الانابيب ومستفل الانابيب تحدي من ايه؟ بالمني. افرأيتم ما تمنون، هتاخد لي بقى البويضة وتاخد المني وتحطهم في مكان مكيف نفس التكييف الموجود في رحم الانثى، هنا ولا هنا ولا هنا؟ تحدي بايه؟ افرأيتم ايه؟ انا عايز بقى حد يصنع مني خلاص اللي هو ده، ادي الاصل، اصل التخليق. ما هي هو خدوا ايه؟ ما يخص الانثى وما يخص الايه؟ الذكر. التحدي هنا هو فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الايه؟ الخالقون. خدوا بقى التكييفات معينة أو ده أو ده، من حرام خدوا نطفة شخص غير اللي هي محلل لها او كذا او كذا، دي مسائل بقى الزوج وده وده، يبقى المسألة هي ماشي مستقيمة. بس فيه انت غايت ما فيها حطيت في المكان الذي ينشأ فيه او نقول ايه لها لها لها لفظ علمي البيئة اللي هي ايه ينشأ تزيد تم فيها الايه. افرأيتم ما تمنون، هنا ولذلك الصورة دي فيها تحديات، فيها هنا التحديات. يلا حبيبي يلا. وقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أحسن الله إليك، اقرأ يا شيخ. فضلتم فضلتم على طول احسن الله لك. اقرأ برضو تحدي، وبعد ما نقولش احنا زرعنا ده احنا ايه اخرنا بنحرس وايه والزارع هو الله سبحانه وتعالى. انت بترمي الحبة والله اعلم بقى، انت بتحرس الارض وترمي الحبة الباقي على الله سبحانه. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كل ما أنا معاك إيه؟ هذه التحديات. اقرأ يا حبيبي. إزاي يعني مش واخد بالي من كلامك؟ هو فين؟ ماشي. متعلقة يعني هنا هنا دي مش دي رأس آية متعلقة بما قبلها. ما هناك حاطين لك عليها الجماعة اللي افتكروا لا حاطين لا عليها أساس إنها متعلقة في الإيه في الـ في الـ في, الـ في من حيث الإعراب ومن حيث المعنى كمان. إنما ما لا رأس أنا بالبداية كان كلامي واضح. رؤوس الآية ما نتكلمش فيها، رؤوس الآية لا نتناقش فيها. تفضل يا حبيبي. حاسبك يا حبيبي اهو برضه هنا خلي بالكم طبعا الماء اللي مخزون في الارض وانتم تعلمون ذلك نازل اساسا من السماء. ولو مخزون في الارض جعل ماؤكم غورا يغور بقى هتعملوا هتجيبوا منين؟ اللي في اخر سوره الملك غار في الارض ده بيروحوا يدقوا هناك السعوديه بالالاف الامتار واحيانا وتجيب ويحيي مزرعته وشويه يقول لك الماء غار خلاص ما عادش فيه ماء يغعمق ما فيش ماء ما فيش ماء بل ان ده سيب دي وسيب دي خلاص. انت دلوقتي لو انت في المحيط واديك راكب البحر وما فيش معاك ميه هتموت ولا مش هتموت؟ بعلم بان انت عايم على ميه. هي الميه دي تنفع تتشرب؟ الماء المالح ده ينفع يتشرب؟ جعلناه ايه اجاجا. كل ده على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ يا حبيبي ناس اقرأ. أفرأيتم النار التي تورون. شجرتها تذكرة اقرأ يا حبيبي بعد. وإنه لقسم. طب نردد الأذان عشان صوته عالي، نردد الصوت لو صوته واطي كنا خلاص هنقول مش سامعين ما ملناش حجة. تفضل يا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أحسن الله إليك أنتم مدهنون أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم بس خلينا نقف عند الحلم احنا عندنا في من ضمن المقرر عليكم باب اسمه باب الايه لم أن لم ايه انتوا كل اللي عليكم حاجة بسيطة ما احنا قلنا ده كلها حاجة تتلم كده تاخدها تكبشها بايدك وخلصت المسألة فاكرين عليكم ايه لا بل خلينا نقول المقرر كل المدود المدود وخلصنا منها ماشي لا صبر بس المدود احنا انتهينا منها تكلمنا فيها وبعدين انا عايز كل واحد يقرأ في الكتاب كتيب اللي معاك واللي يعوز حاجة يسألني فيها بس متقلنيش سؤال بره خاص كده لا في داخل الايه القاعة الكل يستفاد لان ممكن ايه سؤالك انت واحد تاني مش عايز يسأله او محرج اي حاجة يبقى هنستفاد ويبقى فيه يبقى عندنا اول ما احنا بدأنا افتكروا كده كنا بدأنا في المخارج خالص لما كنا بنقول ان المنهج بتاعنا هو من اول المخارج الى اخر الكتاب ومشينا في المخارج مسافة كبيرة وتوقفنا لما عدلولنا بعتولنا المنهج الجديد خلاص فالمخارج معانا مش كده يا شيخ المخارج معانا باب المدود معانا باب المتماثلين والمتقاربين ما هو الباب الايه التماثل والتجانس والتقارب معانا وباب الايه لم أن دي هي الكلمتين طبعا سبقت لكم دراستها وانتوا صغيرين اللام الشمسية واللام القمرية فاكرين اللام الشمسية واللام القمرية اللام الشمسية دي كناية عن الإدغام الشمس ما قلناش ايه الشمس واللام القمرية كناية عن الايه الإدغام القمر ما قلنا القمر خلاص عندنا حروف الهجاء كم حرف 28 خلاص الحكم الباب ده جميل جدا انا اقسمهم نصين نص يضغم ونص يظهر يعني 14 حرف اذا وقع حرف منها بعد ال 14 اذا وقع بعد ال يبقى حكمه الاظهار يبقى حكمه الايه الاظهار و14 الثانيه اذا وقع حرف منها بعد ال يبقى حكمه الايه الادغام وانتبهين معي احنا معانا مين اللي كان بيقرا الان شيخ ايه الكلمه اللي ثالثه الحلقوم الحلقوم دي قمريه ولا شمسيه قمريه ليه ما قلناش حقوق الحلقوم تعالوا بقى نشوف القمريه هو نظموها في ابيات بس انت ما مالكش دخل بالابيات دي هو بيقول لك ايه للام الحلان قبل الاحرف قلاهما اظهارها فلتعرفي قبل ارباع مع حشرات خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه بس اضرب عليها قوسين ابغي حجك وخفع قيمة. اول العبارات دي ايه؟ الايه؟ الهمزة. وانا عايزكم انا هقول واحد يجيب لي مثال. هات لي الهمزة دخلت عليها لما ها؟ الله يفتح عليك. الارض الامرون. طيب اهو الارض المضارب فيه خلاص يبقى دي لام ايه؟ هو اعتبروها ايه؟ قمرية. ليه؟ لان في وجود القمر تعتبر ما للحروف دي ظهرة النجوم. انما لما تطلع الشمس بتطفي النجوم خلاص. ايوه ايوه خلاص. طب اللي بعد منه حرف ايه؟ درق. البر ظهرت ال. احنا اللي معانا ايه اللي شغالين عليها ايه؟ لم ال. لم ال. نجيب مثال اخر ايه؟ لا خلاص بلاش ناخد حرف تاني. الغين. الغني. بس خلاص يبقى معايا ايه؟ ابغي حجك وخفع قيمه. يعني لما يجي لك انت يكفيك يكفيك في القصة كلها تحفظ ايه؟ ابغي حجك وخفع قيمه. عشان لو جاي لك كلمة يقول لك استخرج من هذه الآيات اللام الايه؟ القمرية والشمسية. اللي يجي من ابغي حجك وخفع قيمه حرف من دولة على طول اقول ايه؟ لام قمرية. اللي يكون غير كده اسميها لام ايه؟ لام شمسية. مش مطلوب منك تحفظ الثاني اللي هو وثانيهما اضغام في اربع وعشرة ايضا ورمزها فعي ثم صر رحمن تفز ضد زانعا دعتو اظن انظر شريفا. واللام واللام الاولى سميها قمرية واللام الاخرى سميها واظهرن لام فعل مطلقة في نحو نعم وقلنا والتر. فهي انا مش محتاج الكلام الثاني انا محتاج حاجة واحدة بس احفظ ايه؟ ابغي حجك وقطع قيمة. في شغلنا الباب ده تعالوا كده لما نيجي نقول ايه؟ الحمد لله رب العالم اللام ايه؟ طيب الرحمن الرحيم يبقى دي الرحمن ما هو مش موجود إيه؟ من ضمن ابغي حجك وقطع قيمة بس خلاص. في شغلنا لا انا انا احنا بنكلمك دلوقتي على اني انت مش شايف مشدد ولا مش مشدد. ان قدام منك القراءة التي امامك سواء في قرآن او في غير قرآن مفيش لا تشكيل ولا تشديد ولا كذا. انما انت عايزك تطلع لي انت الحكم. انا بقولك قول لي يا شيخ اللام دي ايه؟ شمسية ولا قمرية؟ هتيجي انت تشوفها. من 14 اللي هي ابغي حجك وخفع قيمة اسمها ايه؟ قمرية. من ليست من هذا يبقى تتسمى شمسية. وبعدين انا برضو عايز ايه؟ معاكم الكتاب اقرأوا فيه. اقرأوا في الكتاب. اللي تقرأ شيء يسألني فيه. ويسألني هنا في القاعة. نعم. ايه نام القمرية الشمسية العلة يعني؟ يعني انت عايز العلة؟ العلة هي لهجة العرب هكذا. العلة هي اللهجة. هو احنا الفاظنا احنا العربيين. كلامنا العربي ده اللي احنا بنتكلمه دي لغة من اللغات. ربما تجد الباب اللي احنا بنتكلم ده موجود في لغات اخرى في السريانية في الانجليزية في اي موجود. بس له ضوابط غير ضوابطنا احنا. الان لهجة العرب خرجت. هل اننا نقول درجنا على ان احنا نقول الشمس الشمس او ال الشمس الشمس هل درجنا على اننا نقول القمر، هي لهجة لنا، إلى جانب إني ربما تجد لها علل عند أهل اللغة. دول ما تجلين الكلام ده كله، معظم الحاجات اللي هي داخلة في التجويد أساسا هي لغة، اللي هي زي إيه؟ زي الباب اللي معانا ده، حتى النون الساكنة والتنوين اللي تعتبر من خصائص علم التجويد قبل العلماء تكلموا فيها أهل اللغة سيبويه وغيره، النون تضغم عند أحرف كذا وتظهر عند أحرف كذا وتخفى عند أحرف كذا وتقلب عند حرف كذا، دي أساس الكلام أهل إيه؟ أهل لغة. فالأصل القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وهكذا هي دي لغة العرب بلسان عربي مبين. فإنما لما تيجي في أشياء بتبقى لها توجيهات، يعني أنت بتسأل على التوجيه، ما العلة، العلة دي اللي هو سموها ايه في لمكة ابن ابي طالب اسمه ايه حجج القراءات وعللها، بيتكلم على الادغام، ايه علة الادغام، ايه العلته، ايه الداعي له او ايه حجته، ومعها تكبر المسألة اللي هي علل القراءات القيم، علتها ايه، حجتها ايه، توجيهها ايه، كيف نوجهها؟ خلاص عرفنا علتها، طب تتوجه على اي وجه تكون، احملها على ايه القراءة دي، لان طبعا القرآن نزل بلغة العرب. طيب لما تيجي قراءة مخالفة للغة قبيلة يبقى لازم تكون موافقة للغة قبيلة ايه اخرى، انت منتبه معي؟ وهو انت تبص تلاقي يعني فيه قراءة للإمام ابن عبد في سورة الأنعام خلت العلماء اللغة يلفوا حوالين نفسه وفي الآخر يبحثوا كله ويلاقوا ده لهجة قبيلة أو لها أصل في اللغة، اللي هي في سورة الأنعام ذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. جه ابن عامر في قراءة ابن عامر وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا، احنا نقول ايه أولادهم ايه في القراءة اللي حط قتل هنا قتلوا وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا قتلا أولادهم، احنا بنقرأ ايه أولادهم وبنقرأ الشركاء بالايه شركائهم، يا نهار تعمل ايه ده الفصل بين المضافين، ازاي تيجي الفصل بين المضافين، يجي فصل بين المضافين، خل اهل اللغة يلفوا حوالين نفسه، ما هو لما يجي كسر الاعراب في القرآن الكريم لهجة زي ايه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون في سورة ايه المائدة، سياق الكلام في سورة المائدة دي، إنما بتاعت البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، إنما هنا إيه أصولة الله إيه دي كسر إعراب، فعملية يخليهم يلتبتوا بقى يلتبت يجي أنها موجودة ولها إيه، وحتى الإمام الشاطبي لعل ربنا يذكرني بالأبيات دي لما بيقول في دي ومفعوله بين المضافين فولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم لا أقولها دليل عند المتقدمين بعد كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا، اللي هي إيه هو طبعا دي يعني دي قضايا ما تشغلوش بها القضية عشان بس ما تزوجوش معنا. لما نيجي نقول ان قراءة من القراءات نزل بها امين الوحي جبريل من عند المولى تبارك وتعالى واقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ولما حصلت المشكلة بين سيدنا عمر هشام ابن حكيم سيدنا عمر قول دخلت صلي فبيقرأ في سورة الفرقان بغير ما أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر الخليفة الثاني بغير ما أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أساوره في الصلاة، كنت عايز أشده من الصلاة فتصبرت، فلما سلم لبته بردائه وقلت له من أين جئت بهذه القراءة؟ قال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ده الحديث ده صحيح، هذا الحديث في صحيح البخاري. فقلت له كذب، فلم يقرئنيها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إن هذا يقرأ بغير ما أقرأت لك. قال أرسله يا عمر تقرأ يا هشام. قرأ هشام القراءة التي سمعته يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، تقرأ يا عمر. فقرأت التي قرأتها أو حفظتها أو سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وما ناخدش كلمة سبعة أحرف دي إن سبع قراءات، أنت تعرف إن أرجح الآن إن كل القراءات اللي إحنا بنقرأها اللي ما وصلت إلينا حرف واحد من السبعة، كل القراءات دي حرف واحد على أرجح الأقوال، أصل ما فيش كلمة فيها سبع قراءات. ده هي حتى الإمام ابن الجزري الحديث ده محدش ما طلعوش منه بنتيجة بينة. ابن الجزري بيقول ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأمعن فيه النظر من نيف وثلاثين سنة حتى الله علي بما يمكن أن يكون هو أقرب إلى الصواب، فإني تتبعت القراءات صحيحها وشاذ ضعيفها ومنكرها فوجدتها لا تخرج عن سبعة أشياء. وبدأ يعد الايه الأشياء، وده رأي الشخص، ده رأي الشخصي. حتى علماء الأمة فقهاء ومفسرون ولغويون استنكروا على الإمام بكر بن مجاهد في كتاب السبعة، في كتاب اسمه السبعة لابن مجاهد، السبعة لابن مجاهد، قالوا يا ليتهما سبعة، لأن اللي قال لك إن دي ممكن الناس تتوهم إن لأنه جمع من القراء اللي كانوا موجودين فيما سبقه سبعة ونسب إليهم القراءة دي، اللي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. دول هو الأئمة دول إيه علاقتهم بالحديث؟ ده أقرب واحد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 118 اللي هو ابن عامر. ما لا القراءات المتواتر، بس هو السبعة دي كلمة لدخولها في الحديث شبهتها مع الايه مع الحديث. فالقراءات القراءات والتجويد وكل هذه الأشياء أشياء نقلت إلينا، نقلت إلينا عن علماء. لما بيسأل الإمام أبو عمرو البصري الإمام الأصمعي، الأصمعي سمعت عن واحد اسمه الأصمعي من علماء ليه؟ من علماء اللغة. عارفين اسمه ايه الحقيقي؟ ده هو مصر، خلي بالك اسمه عبد ابن قريب، اسمه عبد الملك ابن قريب، وهو ده اللي ايه اللي خلى ابو جعفر المنصور يضرب في الحيط في قصته مع الخليفة ابو جعفر المنصور في قصة لما كان عمال يضحك على الشعراء عمال ايه هو والبنت الجارية اللي عنده والخادم اللي عنده كان ابو جعفر المنصور. طبعا القصة دي وردت عليكم وسمعتوها وجدت كثيرا يعني. ابو جعفر المنصور كفيض تقعد تحكي قدام منه بعد ما تخلص كأنه مسجد يعيد لك كلامك اللي انت قلته. فكان وكان ايه يتصف بالشح والحرص. كانت حتى الخليفة اللي بعد منه نغنغ الناس الحاجات اللي كان محوشها. فهي كده الملك فيصل عليه رحمة الله كان ايه ماسك جامد. اول ما مسك الملك خالد اوه بقى ده عصر. لو تسأل السعوديين على عصر الملك خالد بقى يكبس ويبت الشعب السعودي. فهو ابو جعفر المنصور كان ماسك وكانوا الشعراء دول بيترزقوا من الحواديت بتاعتهم. امدحك تديني فلوس مش عايز تديني يبقى ايه اهدوك. فبيتقوا شرهم يتقوا شر الشعراء. فكان ابو جعفر المنصور يجي له الواحد بالقصيده يجي يشرك هم بعد ما يقولها يقول له يا عم ده انا سمعتها كتير. يجي عايد هاله يقول له كمان عشان اثبت لك يا واد يا فلان تعال. قادم ده كان بيحفظ من مرتين. كان ابو جعفر المنصور يحفظ من مرة واحدة. الخادم يحفظ من مرتين. اسمعها مرتين. البنت الجارية تحفظ من ايه؟ من ثلاث مرات. تعال يا فاكر القصيدة الفلانية قولها له. يجي يخرب وتيجي البنت. تعال يا بنت. لا لا لا ما جبتناش جديد. عشان نديك عليه حاجة. يطلع. فلما وقع ان حكوا القصة ما احنا ما عندنا ذكاء فطري يعني. لما اتحكت القصة للأضمعي قال لهم لا في سر في سر. يقولوا له اقعد ناخد شهور في القصيدة وننحت ونعمل ونروح له يقول لنا ويقول لنا لا لا لا في حاجة. قام عامل له هو قصيدة ملخبطة كده عارفين شعر الحاجة اللي تحصل تتلخبط كده في الغزل والنسيج دي. أما عامل له قصيدة متلخبطة كده اللي انتوا حافظينها دي او بعضكم حافظها او بعضكم سامعها يعني. لان هو مهما تعمل فين اللي يحفظها دي. وامر يحلو بيها. اما قال له جه يعيدها بعد منها ما عرفش. نده الواد ما فيش. نده البنت ما فيش. قال له خلاص. وهو كان مشترط اللي يجيب له قصيدة يديله وزن ما ايه ما كتبت عليه ذهبا. ده جاي له ايه جاي له بحاجة غريبة عمود رخام من بتوع بتوع الفراعنة هنا في مصر ونحتها على الايه على العمود الرخام ومحمله على جمل فرس. فقول له خلاص نعطيك بقال له كتبتها على كذا. جابوه سنو خضاحة مال بتاع دي كلها. الاصمعي ده شاهد ده كله اللي انا عايزه. بيقول للإمام أبي عمرو البصري وباركنا وتركنا في سورة الصفات. باركنا عليه في الآخرين وتركنا. الاثنين موجودين في قصة سيدنا إبراهيم سلام على إبراهيم. قال له كيف يعرف هذا؟ لأن طبعا فين إن المصحف كتابته الأولانية غير منقوط وغير مشكول كتابة فقط. وكنت زمان بعمل رحلات لكل دورة لكل سنة من السنوات لأيام ما كان الدكتور اللي هو كان رئيس مجلس إدارة مسجد النور خلوصي محمد خلوصي كان ماسك مدير المكتبة المخطوطات الإسلامية. أقدم مصحف موجود على وجه الأرض في مصر. أقدم نسخة موجودة على وجه الأرض موجودة في. ولما كنا ندرس زمان واحنا صغيرين كتب على رق غزال. انا اخري كان رق الغزال ده افهمه ايه تفهمه ايه من رق ريال جلد الغزال. ما فهمتش ايه رق الغزال الا لما شفت المصحف ده مكتوب على رق غزال. عارفين ايه رق الغزال اقول لكم ايه. عارفين البيضة مش لما نقشر البيضة فيه قشرة برانية فيه قشرة تانية كده اهو ده اللي بالشكل ده جلد من الجلد. مكتوب المصحف ده اللي هو المهندس خلوصي نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناته. هو الراجل ده كان مسك وكيف الأوقاف للأمن في عهد زقزوق، وبعدين لما أحيل على التقاعد جات لهم فكرة إن هم يعملوا مكتبة يجمعوا فيها المخطوطات موجودة في مصر في المساجد وفي الأضرحة وفي الأماكن اللي زي كده، وفعلا بسلطتهم بقى السلطة القانونية والزاودة كل المخطوطات 14,000 مخطوطة، حاجة خاصة بالسحر وحاجة غير كده، خاصة بإيه وده خاصة بإيه، من كل من جميع الحورية. وقاموا واخدين المصحف اللي كان موجود في مشهد سيدنا الحسين اللي هو أقدم نسخة، وحتى لما اتنقل المصحف ده اتنقل بمصفحة جاية من القوات المسلحة، وبدأ المهندس قلوصي يحاول يتعامل مع الجماعة الفرنسيين دول يعمل حوض أجي عشان الحفظ يعني، لأنه أساسا هو الدكتوراه بتاعته في الدم والمني، كانت واخدتها للقضايا في وزارة الداخلية، كانت القضايا الاغتصاب والحاجات زي كده، كان هو ده دي شغلانته، فكانت اللي هي المواد الكيميائية. أنا كنت بحكم العلاقة بيننا وبين بعضنا كنت أعمل كل دفعة أعمل لهم زيارة، يروحوا يزوروا مكتبة السيدة زينب بظهر السيدة زينب. لا موجود، لا موجود، ده من أهم المخطوطات، في حدود هو وزنه حوالي 80 كيلو وارتفاعه يعني أقل من البتاع هو العرض يعني. أنا حتى كان لما يجيني ضيف من برا كنت أخذه في مرة الدكتور أيمن سويد أنا قلت له طب خلاص تعالى، خدته من أوحان وهو بيقلب في الصفحات كده، فلا فيه لا نقص ولا فيه أكد، وضحكوا علينا الأتراك. جه وزير تركيا وزير الأوقاف التركية عمل زيارة لمصر وخد الاسطوانة، كانوا عملوه على اسطوانة كده المصحف كله، وقاموا واخدينه وقاموا عايزين طبعوا مصحف وخلوا ده في الداخل، وقاموا رايحين لبتاع دولة الخليج دي اللي هم ليهم عند مدينة 6 اكتوبر فيه واحد الايه الامارات زايد شيخ زايد، خدوا لقة فلوس وعملوا لهم معلومة حديثة وهم واخدينها من المصحف. فوجئ بقى فلوسي وزقزوق ان المصحف بتاعنا احنا، لان هو كان مصحف موجود مصحف واحد في العالم موجود في بلد روسيا دي مش مكتمل، انما اللي مكتمل من اوله لاخره هو المصحف نحن اللي عندنا ده. فكانوا الطلبة يروحوا يتفرجوا على الذين يستقبلهم المهندس قلوصي ويتفرجوا المصحف ده. المصحف ده لما تفتحوا كده طبعا حتى المادة العجيبة الكربون الحاجة اللي مكتوبة بيها الخط ده، طبعا خط قد اصبعي كده تقريبا يعني، اللي مكتوب بيه ده لما اثر على الجلد ده اللي هو الرقيق ده اللي هو الجلد ده قاطع بنفس الحرف. انتوا منتبهين؟ يعني مش عامل تآكلات جانبية ولا حاجة، لا يعني على قد حرب الايه بالضبط، لا في نقص ولا في شكل، لا في نقص ولا في شكل، هو المصحف ده. فهذا قضية اني نقط او تشكيل فتحة وضمة كل دي اشياء مستحدثة دخلت على المصحف وعلى اللغة بصفة عامة. كان في الأخدش يبعث واحد ده النقص ده، كان لما واحد بعت واحد يحط له نقط وده وده يزعل منه يقول له أنا جاهل، أنا جاهل لما بتحط له نقط. لاحظوا في المؤلف القديمة تجد ويقول لك بالمثلثة بالتحتية بالفوقية بالمثناة هذه العبارات كانت دي وصف للنقص، إنما أصلا لم يكن إيه لم يكن هناك نقص. هذا وصل الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه. نعم يعني بيقول له لا يؤخذ، قال له لما سأل السؤال قال هذا لا يؤخذ إلا من أفواه من سبقنا، فإنما نحن كبقل في أصول طوال. هذا وصل الله وسلم على تقيلة تقيلة المحاضرة دي صح؟ لا تقيلة تقيلة متأخرة عشان نوصل وقتها.